ايه؟ ومحاسن التأويل بتاع القاسمي فيه زيادة ايه؟ وهكذا. البغوي، تفسير البغوي فيه زيادة ايه؟ وهكذا، كل واحد يقول الزيادة على ابن كثير. سنجد في تفسير القرآن فقه وعقيدة ولغة وقصص، كل حاجة. لذلك اوعى تفكر ان اللي بيعكف على التفسير او على تدبر القرآن بيضيع وقته، لا لا لا لا لا، ده هو ده الشغل، هو ده الشغل، هو ده كل حاجة. القرآن فيه الكفاية. ابذل نفيس وقتك للتدبر، ومن رام الوقوف على كنوز القرآن فرغ من أعز الأوقات وقتا. بس ما تزعلوش مني، تدبر القرآن عايز روقان. مش الإنسان يبقى نايم في السرير كده آخر الليل وعينيه مش قادر يفتحها ويقول لك اقعد اتدبر شويه، لا لا لا لا لا، ده محتاج مزاج رايق ووقت هادي وقلب حاضر ونفسيه عميقه وذهن متوقد. اللي يفكر ان في اوقات الارهاق هيقدر يتدبر فقد اخطا الطريق. عشان كده قالوا ان احسن وقت لتدبر القران بعد صلاة الصبح، أول النهار. وأول النهار ده وقت توزيع الأرزاق، ميكائيل الملك بيوزع الأرزاق في هذا الوقت، التي الأرزاق التي يأمر بها ربه. والفتح في القرآن رزق، رزق. جرب إذا أردت التدبر، جرب الاعتكاف ليخلو قلبك وذهنك عن الصور، تبقاش شايف حد، وستقف على كنوز لم تخطر لك قط على بال. تأملات في لطائف القرآن. ثلاثة، اعلم وبيقين أنه ليس من حرف من القرآن فأكثر إلا وفي ذكره فائدة أدركها من أدركها وحرمها من حرمها. كل حرف في القرآن الله قاله لحكمة، بالتأمل تبين لك، بالتدبر. واللي بيقرأ مش دريان. قال سهل بن عبد الله: لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه، لأنه كلام الله وكلامه صفته، وكما أنه ليس له نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، إنما يفهم من كلامه بمقدار ما يفتح الله على قلبه، وكلام الله غير مخلوق ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة. القرآن كلام الله غير مخلوق. إذا عظمت كلام ربنا وعرفت إنه كلام الله، ساعتها هتعرف إنك أنت مهما فهمت ومهما حاولت ومهما ركزت برضو كل اللي فهمته ده زي عصفور وقف على شط البحر خد نقطة مية من البحر. فهم إيه؟ اوعى تتغر، واوعى تعجب، واوعى تقول فتح لي فيه ما لم يفتح لغيري فأنت لا تدري. إذا أردت التدبر، إذا رمت التدبر فعليك أن تستشعر وأنت تتلو القرآن أنك المخاطب بهذا الكلام. الكلام ده تحديدا لك، يحدثك بما في نفسك. احنا اتكلمنا قبل كده عن الإشارات، إشارات القرآن، انك احيانا تركب سيارة تسمع القارئ يقرأ الآية بتكلمك، تحدثك عما في نفسك. تدخل المسجد تصلي، يبدأ القارئ، يبدأ الإمام بقراءة آية، هو ده الكلام اللي موجه ليك تحديدا. تفاعل مع الآيات. انت لما تقرأ انت بقى، اذا مررت بآية فيها تسبيح سبح، اذا قرأت آية تتحدث عن النار استعذ بالله منها. حديث حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فمضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها صلى الله عليه وسلم. قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، خمس أجزاء، خمسة أجزاء في ركعة واحدة. اسمع كمان ايه، يقرأ مترسلا. الرسول كان بيقرأ يقف على رأس كل آية يمد المد، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. هي دي الحياة مع القرآن، إنك أنت تعيش مع القرآن. مريت بآية فيها ذكر الجنة اطلب الجنة، فيها النار استعذ بالله من النار، فيها سؤال. عشان كده بنقول اللي بيقرأ القرآن وهو فاهم يلاقي تساؤل، تحس وهو بيقرأ انه بيتساءل، فاهم بيقول ايه. خامسا الدعاء بأن يفتح الله قلبك للقرآن. قال الله جل جلاله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. معايا؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. سبحان الله العظيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا. ادعي ربنا ان ربنا يفتح قلبك للقرآن. اللهم افتح للقرآن قلوبنا، اللهم افتح قلوبنا للقرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم علمنا القرآن، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن، اللهم يسر لنا تلاوة القرآن، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علم القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا شفاعة القرآن، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. حديث عجيب جدا، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأهل القرآن الذين هم أهله. مش كل اللي حافظ القرآن ولا قرأ القرآن يبقى من أهل القرآن، لا لا لا، ده في أهله الذين هم أهله، حاجة تانية مختلفة. الشاهد إيه؟ الدعاء سلاح المؤمن. وإذا رأى الله من قلبك تحرقا لفهم القرآن، القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. فلذلك ابدأ أولا بأن يرى الله جل جلاله من قلبك رغبة